وقد أنقذنا الله سبحانه وتعالى منها ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه منة عظيمة قد من الله سبحانه وتعالى بها على العباد. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان الناس في ظلام وفي ضلال وفي حيرة حتى بعث الله سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبين من الآيات ويهيئ الزمان لاستقبال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بميلاده وبوجوده صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة وفي هذه الدنيا، فإن الدنيا ستتغير وإن حالها سيتبدل، وإن الله سبحانه وتعالى سيمن على العباد بهذا الرسول الكريم. ومن أشهر هذه الآيات ومن أشهر هذه الأحداث ومن أشهر ما هيأ الله سبحانه وتعالى به البلاد والعباد لاستقبال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما كان في عام مولده من هذه الحادثة الشهيرة الفريدة التي غير الله سبحانه وتعالى بها مجرى الزمان. وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن معه من صحابته ولمن بعدهم من التابعين وسائر الأمة: ألم يأتك خبر هؤلاء الأقوام الذين قصدوا بيت الله الحرام ليهدموه ويجعلوه عبرة، فجعلهم الله سبحانه وتعالى هم العبرة. وكانت بداية هذه الأحداث منذ زمان قديم، منذ أن جمع هذا الملك الظالم الذي يقال له ذو نواس. والملك ذو نواس هو آخر ملوك حمير الذين كانوا في اليمن. ذو نواس هذا هو الملك الظالم الكافر المشرك الذي قتل أصحاب الأخدود، وكان غلام أصحاب الأخدود يدعو إلى النصرانية دين سيدنا عيسى عليه السلام. وكانت النصرانية في هذا الزمان دينا حقا غير مبدل ولا محرف. فكان هذا الغلام غلام أصحاب الأخدود، وقصته كما تعلمون مع الراهب. كان قد دعا قومه وأهله إلى دين عيسى عليه السلام، دين النصرانية الحنيفية السمحة. فجاء ذو نواس هذا وجمع الناس كما تعلمون، وجعلهم في الأقاديد وأضرب في فيهم النيران. فقتل دون واس الملك الظالم المشرك كل من آمن بهذا الغلام حين قالوا آمنا بالله رب الغلام، ولم ينجو من هؤلاء الأقوام الذين قتلهم دون واس إلا رجل واحد. يعني هذه الأمة قتلت عن بكرة أبيها إلا رجلا واحدا هو الذي قد نجا. فلما نجا هذا الرجل ذهب واستجار بقيصر الشام، وكان قيصر الشام إذ ذاك على دين النصرانية، وكان كذلك دينا صحيحا غير محرف. فلما استجار هذا الرجل الناجي الوحيد لقيصر الشام، كتب قيصر الشام إلى النجاشي ملك الحبشة. يبقى هذا الرجل الناجي من هؤلاء الأقوام الذين قتلهم دون واس ذهب إلى الشام واستجار بقيصرها، وكان القيصر على النصرانية وكان النجاشي في الحبشة على النصرانية كذلك. فكتب قيصر الشام إلى النجاشي برسالة حتى ينظر في أمر هذا الرجل الناجي من حمير. فلما ذهب هذا الرجل إلى النجاشي برسالة قيصر أرسل النجاشي رجلين على رأس جيش عرمرم جرار. يبقى الرجل الوحيد اللي نجا من أصحاب الأخدود ذهب إلى قيصر الشام. قيصر الشام بعثوا برسالة للنجاشي بيقول النجاشي شوف الموضوع. النجاشي بعث معاه جيش كبير بقيادة رجلين. هذين الرجلان هما رجلان يقال لأحدهما أبيض ويقال للآخر أبرهة ابن الصباح. فلما أرسل النجاشي أبرهة وأرياض إلى حمير على رأس هذا الجيش العظيم، ذهب أرياض وأبرهة إلى حمير فقتلوا هذا الملك اللي هو مين؟ اللي هو دون واس اللي هو كان قد قتل أصحاب الأخدود. وصار الأمر في اليمن إلى هذين الرجلين الأميرين العظيمين اللي هم أرياض وأبرهة يحكمان اليمن تحت حكم كبير هو حكم النجاشي. فلما استقر هذان الرجلان في اليمن بدأت تحدث الخلافات بين أرياض وبين أبرهة، كل واحد منهما يريد أن يستقل بالحكم. فبدأ أرياض بالاختلاف مع أبرهة وبدأ أبرهة بالاختلاف مع أرياض حتى تقاتلا وتصاولا وتصافا. يعني جيش أرياض وقف في الصف وجيش أبرهة وقف في الصف، وكل منهما يريد أن يقاتل الآخر. فقال أحدهما للآخر، يعني قال أرياض لأبرهة أو قال أبرهة لأرياض، قال أحدهما للآخر لا حاجة لنا إلى أن يقتتل جيشانا. يعني هنيجي على بعض ونقطع في بعض ونقتل بعض، اللي مش تسمى الكلام ده. أمال نعمل إيه؟ قال يبرز أحدنا للآخر أنا أقتلك رجل لرجل واحد لواحد، فإذا قتلتني صار الجيشان لك، اللي يغلب كده احنا الاثنين يبقى هو الحاكم وخلاص، ونعصم دماء هذه الجيوش ولا حاجة لنا إلى القتال. إذا قتلتني صار الجيشان لك وصار حكم اليمن لك، وإذا قتلتك أنا صار الحكم لي. توافق الآخر على هذا، فبرز أرياض وبرز أبرهة ووقف الرجلان بين الصفين وأخذ يتقاتلا ويتصاولا ويتشاولا. فأرياض أمسك بسيفه وضرب أبرهة في وجهه. هم الشكل كده بيحكوا مع بعض، فأخذته إيه؟ أخذته في وشه، أمتلئ وشه كده بالطول. فأخذ شيئا من أنفي وشيئا من وشيئا من وجهي وشيئا من شفتي، فصار يسمى أبرهة الأشرم بسبب الضربة بتاعت مين؟ بسبب الضربة بتاعت أرياض. فلما رأى غلام ومولى من الموالي لأبرهة أن أرياض سينتصر على أبرهة، خرج هذا المولى وهذا الغلام وكان يسمى التودة، هجم هذا المولى على أرياض فقتله. يبقى الوالد أرياض اتقتل ايه؟ اتقتل غادر، لان هو مش أبرهة اللي قتل. وعاد أبرهة وتطبب حتى برأ من جرحه. فلما سمع النجاشي في الحبشة بذلك، النجاشي بقى عارف ان أبرهة الان خان أرياض ولم ينتصر بنزاهة، ولم يكن له لينتصر على أرياض، غضب النجاشي غضبا شديدا وتوعد أبرهة وقال له: لأفعلن بك ولأفعلن كذا وكذا. وأحسن النجاشي أنه سيجز ناصيته وسيطأ أرضه، يعني مش هسيبك في حالك. ومهما يكون النجاشي هو الملك الكبير الذي كان أبرهة أميرا في جيشه، فلو قصد النجاشي أبرهة لأهلكه النجاشي. أبرهة هذا كان رجلا ذكيا. قال: فجاء أبرهة وجمع بعض التراب من أرض اليمن، ثم حلق رأس ناصيته وأرسل إلى النجاشي بهدايا كثيرة، وقال له: سمعت أنك تفعل كذا وكذا، وأنا في عمرتك، وأنا طوع أمرك. وقعد بقى يتجمل له في الكلام ويحسن له في الكلام حتى يهجأ من روعه ويسكن من فؤاده. وأرسل معه الهدايا المحملة بالذهب والفضة وغيرها، وقال: إن كان على قسمك، يعني لو أنت حلمت إن أنت هتدوس الأرض اللي عندي، فهذا بعض التراب، ضعه على الأرض وطأه، وحينها تكون قد بررت بقسمك. وإذا كنت قد أقسمت أن تجز ناصيتي فهذا شعر ناصيتي بين يديك قد جززته لك. قال: فأعجب هذا الكلام النجاشي ورضي عن أبرهة. فلما رضي النجاشي عن أبرهة، أراد أبرهة أن يكافئ النجاشي بمكافأة عظيمة، فكتب أبرهة إلى النجاشي: لأبنين لك بيتا يتحدث به الأولون والآخرون. قال له: أعلم بقى أنت رضيت عني والدنيا بقت حلوة والدنيا كمان بيني وبينك، أنا هعمل لك مفاجأة. طيب يا أبرهة هتعمل إيه؟ قال: لأبنين لك بنيانا عظيما يتحدث به الأول والآخر. ثم إن أبرهة بنى بيتا عظيما وكنيسة عظيمة سمتها العرب بالقليس. ويقول أهل السير والتواريخ إنما سمتها العرب بالقليس لأنها كانت كنيسة مرتفعة جدا، وكانت ذا حسن وبهاء وجمال ونضارة، وحتى إن الذي يريد أن ينظر إليها يضطر إلى أن يرفع رأسه، يقعد يبص إلى بنية طويلة ومرتفعة، حتى إن القلنسوة تقوم واقعة من على إيه؟ القلنسوة اللي هي الطاقية، يعني تقوم الطاقية واقعة، الطاقية اسمها إيه؟ اسمها القلنسوة. فسمتها العرب من قليس لأن الذي كان ينظر إليها ترفع هذه القلنسوة من فوق رأسه. ثم إن أبرهة أرسل مناديا ينادي في مملكته: من أراد أن يحج فليحج إلى القليس. لأن العرب كانت بتحج فين؟ يعني بتحج في البيت الحرام، يذهبون إلى الكعبة فيحجون. فأراد أبرهة أن يجعل هناك بيتا يضاهي البيت الحرام في عظمته وفي حرمته، فنادى في مملكته: من أراد أن يحج إلى البيت الحرام فليحج إلى القليس. فسمعت العرب بذلك، فاغتاظ كل من العرب العدنانية والقحطانية، يعني لا أحد من العرب وافق على هذه الفعلة ووافق على هذا الأمر العظيم، حتى أن رجلا من العرب قد احتال على أن يدخل إلى هذه القليس ثم أحدث فيها وبطقها بالعذرة. فقال بعض أهل السير والتواريخ إن نفرا من قريش وشبابا منها احتالوا عليها فدخلوها فأشعلوا فيها نارا. فلما أشعلوا فيها النار كانت هذه الليلة ليلة شديدة الرياح فهاجت النار وماجت حتى أحرقت القليس على بكرة أبيها، يعني دمرت هذا البنيان. فلما علم النجاشي بذلك، فلما علم أبرهة بذلك أرسل في مملكته يستنبئ عن الخبر، بل بقى يدور على الأحداث ويحقق الموضوع إيه اللي حصل. فقالت له حاشيته لا يفعل هذا إلا العرب، لعمل الموضوع ده أكيد حد من العرب. طب ليه يا جماعة العرب تعمل كده؟ قالوا لأنك قد بنيت بيتا لله بيتا، فهم مش عاجبهم الموضوع ده أكيد هم اللي عملوا العملة دي. قال فجهز أبرهة جيشا عظيما وعزم فيه على أن يغزو البيت الحرام وأن يدمره، وهذا ما نتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أبرهة لما علم بهذه الفعلة العظيمة التي رآها في عينيه شنيعة عزم على أن يذهب إلى البيت الحرام وعلى أن يهدمه. وكان مما دعا الأبرهة في هذا الشأن أن أخذ معه جيشا عظيما حتى لا يستطيع أحد أن يرده. هو خلصنا راح لأهدم يعني هذا. وكان في هذا الجيش العظيم فيلا يقال له محمود. وقد اختلفت روايات أهل السير والتواريخ في ذلك، وبعضهم يقول إنه كان هناك فيلا واحدا وهو محمود، وبعضهم يقول إنه كان هناك 8 أفيال، وبعضهم يقول إنه كان هناك 12 فيلا إلى آخره. ولكن الحقيقي والأكيد من هذه الأقوال أنه كان على الأقل يوجد هذا الفيل الذي يقال له محمود. وكان أبرهة قد أخذ هذا الفيل لشيء معين في رأسه، يعني أخذ الفيل ده لهدف معين، وإنما أخذ أبرهة هذا الفيل حتى يربط أركان البيت بالسلاسل، يعني هيك كده على الأركان والزوايا يقوم ربط فيها السلاسل، ثم يعلق هذه السلاسل بهذا الفيل العظيم ثم يسجره فينطلق هذا الفيل فيقع البيت جملة واحدة. يعني عايزهم ايه؟ عايزهم هدوا كده مرة واحدة، مش بقى الناس اللي تكسر واللي يكسر هنا ولا هو عايز ايه؟ عايز يدقوا مرة واحدة كده. عارف الناس اللي بتدمر الحاجة بالديناميت والكلام ده؟ لا يجوا يهدوا عمارة ولا حاجة يقوموا يفجروا كده تحتها تقوم ايه؟ تقوم من دكة كده على طول مرة واحدة. هو برضه والعياذ بالله كان عايز يعمل كده في البيت الحرام. طب علشان يهدوا بقى مرة واحدة يقوم عامل ايه؟ يقوم رابط أركانه بالسلاسل ويربط السلاسل في الفيل ويقوم زي الفيل، يقوم الفيل منطلق، يقوم البيت واقع مرة واحدة. ثم إن أبرهة في طريقه وقف له بعض الأرض. وكان ممن تصدى لأبرهة في جيشه الذي يريد أن يذهب به إلى البيت الحرام رجل يقال له ذو نفيل. هذا الرجل ظل يقاتل أبرهة لمدة ما يقرب من شهرين في طريق وصول أبرهة إلى البيت الحرام، حتى إن أبرهة قد انتصر عليه وأخذه أسيرا. فلما شارف أبرهة على أن يدخل البيت الحرام بهذا الفيل جاء هذا الرجل الأسير اللي هو أسراه أبرهة وأمسك بأذن الفيل وقال اقتل محمود إنك ببلد الله الحرام. قال له ما عندش تكمل، أنت الآن تتجتمع على محارم الله سبحانه وتعالى، قال تبارك فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض أصحابه خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما كان لها هذا بخلق، وإنما حدثها حادث فيه. فبرك الفيل ولم يرد أن يتقدم، فكلما وجهوا شرقا صار، وجهوا غربا صار، وجهوا إلى الخلف صار، فكلما أرادوا أن يوجهوا ناحية الكعبة برك الفيل ولم يتحرك. وكان الأمر كما تعلمون حتى لا أضيع، كان الأمر من أمر عبد المطلب لما أخذ أبرهة بعضه، إبله، فذهب إليه عبد المطلب وحدثه في شأن إبل إلى آخره. وكان الناس في ذلك الزمان يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجي البيت الحرام، وبالفعل قد استجاب الله سبحانه وتعالى لهم وفق حكمته سبحانه وتعالى. وهنا أمر هو الذي أريد أن أوصله لك. الآن أبرهة على أي ديانة؟ على الديانة النصرانية. وكفار قريش على أي ديانة؟ كانوا مشركين يعبدون الأصنام. طيب من أقرب، من الأقرب الآن للرسالات السماوية؟ الأقرب للرسالات السماوية هو إيش؟ أبرهة ومن معه، ولا كفار قريش ومن معه؟ لا شك أن الأقرب هو جيش أبرهة، لأن أبرهة حتى وإن كان ظالما وإن كان غاشما إلا أنه يتبع رسالة سماوية. فمن الطبيعي أن ينتصر أصحاب الرسالة السماوية، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن جنده. ولكن هذه الحادثة بالذات خالفت الأمر الطبيعي. لماذا؟ لأن الذي انتصر في هذه المعركة وفي هذه الحادثة ليس هم أصحاب الرسالة السماوية، وإنما الذي انتصر هم أصحاب الأصنام والأوثان. وفي هذا سيتحدث العالم أجمع. طب لماذا يتحدثون؟ لأن هذا أمر خارق للعادة، أمر خارج عن الطبيعة. فإذا انتصر أهل الأصنام والأوثان على أصحاب الرسالة السماوية فإن هذا لأمر عجيب سيحدث وسيحصل. وكانت هذه آية وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن العرب لم ينصرهم الله سبحانه وتعالى ولم يحفظ بيتهم لأجل العرب، ولا لأجل أصنامهم، ولا لأجل أوثانهم، وإنما نصر الله سبحانه وتعالى العرب في هذه الحادثة إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي سيولد في هذا العالم. وإلا فلك أن تتخيل ما الذي سيحدث لو انتصر أبرهة. الأمر مش موضوع أن البيت يتهد أو ما يتهدش، الأمر مش موضوع أن البيت يتهد أو ما يتهدش، وإلا فإنه في آخر الزمان من علامات الساعة أن هذا البيت سينقض حجراً حجراً. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن البيت الحرام سيهدم، وسيهدمه رجل قد يمس ورقتين، وكذلك المدينة ستخرج، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج. فالأمر مش موضوع أن البيت الحرام ستبس هو اللي يتحفظ عليه، وإلا فلو كان الأمر أمر البيت الحرام فلماذا سيخرج في آخر الزمان؟ ولذلك قال ابن كثير وكثير من أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى إنما رد أبرهة وهزم جيشه إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي سيولد في هذا العام. وإلا فلو انتصر أبرهة فلربما تقتل أمه آمنة بنت وهب، وربما تسبى ويولد النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا. وهذا أمر لم يكن الله سبحانه وتعالى قد قدره ولا شاء. لذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينتصر أهل مكة على جيش أبرهة، وأن يهزم الله سبحانه وتعالى أبرهة، وأن يردهم، وأن يكيدهم شر كيدة وشر ساعد. ولذلك قال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وكان هذا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على البيئة وعلى المجتمع، وتهيئة لهذه الدولة التي سيولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد سورة الفيل مباشرة: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على الأقوام الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.